بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 78 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: باب الربا. يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. فالمكيل كسائر الحبوب والأبازير والمائعات، لكن الماء ليس بربوي. ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح. والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن وما عدا ذلك، فمعدود لا يجري فيه الربا، ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان، ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الربا. هذا الباب كما قال العلماء من أهم الأبواب التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، وذلك أن مسائل الربا مسائل مهمة، وهي أيضا مشكلة في بعض صورها. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه ذكر عن نفسه أنه ودّ أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء، يعني سأله يستفتي عن أشياء، وذكر منها أبوابا من أبواب الربا. وذلك أن الربا أحيانا الصورة فيه تكون جائزة، قد لا يتفطن لها الإنسان، لكن إذا تأمل فيها وجد أنها صورة ربوية تحرم. فأعود فأقول إن هذا الباب ينبغي لطالب العلم أن يعتني به عناية فائقة، لا سيما في وقتنا الحاضر، فالبيوعات الآن تجددت، وفي كل وقت تأتينا صورة تطرح من قبل الباعة ومن قبل البنوك وما أشبه ذلك. فإذا ضبط الإنسان هذا الباب وضبط ضوابطه وقواعده، بإمكانه أن يرد المتشابه إلى المحكم. ثم أيضا نقول شيئا آخر، وهو أن الربا من أعظم المحرمات، وقد عده النبي عليه الصلاة والسلام من أي شيء؟ من السبع الموبقات وأكل الربا. وقبل ذلك الله سبحانه وتعالى عظم شأنه ونهى عنه، وقال في من يتعاطى الربا ويأكله، قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس. وفيه حديث كثيرة، ولعله لم يرد شيء في التغليظ بعد الشرك وقتل النفس مثل ما ورد في شأن الربا، ما ورد تغليظ بعد الشرك وقتل النفس مثل ما ورد في شأن الربا. إذن شأنه كما ترى شأن عظيم. الربا هنا مقدمة في تعريفه، كما هي العادة في الأبواب أن يبدأ بالتعريف، فأقول إن الربا في اللغة مأخوذ من ربا الشيء، يعني زاد. ربا الشيء يعني زاد. ربت الأرض يعني زادت، ربا الزرع يعني زاد ونما. ومنه قوله تعالى في الزرع، ماذا قال؟ ما الآية؟ ربت، اهتزت وربت يعني الأرض، يعني ربت انتفخت وارتفعت بفعل هذا الزرع الذي فيها. طيب، أما الربا في الاصطلاح ففيه تعريف كثيرة، وبعضها في الحقيقة مشكل، لكن لا يعنينا التكثر من التعريف، ولنختار تعريفا مختصرا يتضمن المقصود في هذا المقام. فأقول إن الربا هو زيادة أو تأخير بين جنسين حرم الشارع ذلك في بيعهما، زيادة أو تأخير بين جنسين حرم الشارع ذلك في بيعهما. ركز معي في هذا التعريف. قال زيادة أو تأخير. هذا الجزء من التعريف تضمن نوعي الربا، وهو ربا الزيادة وربا التأخير، الذي يسمى ربا الفضل وربا النسيئة. فالربا على هذين النوعين، إما أن يكون ربا زيادة، يعني ربا فضل يزيد في شيء لا يجوز أن يزيد فيه، فهذا ربا الفضل، وإما أن يكون تأخيرا، يعني لا يبادر في التسليم يؤخره، هذا ماذا يسمى؟ يسمى ربا النسيئة. وقد يجتمعان، قال زيادة أو تأخير بين جنسين. إذن عندنا أشياء خاصة بين جنسين حرم الشارع ذلك في بيعهما. عندنا أشياء يا أخوان خاصة هي التي يجري فيها الربا، وهي التي تسمى بالأموال الربوية. إذا ليس كل شيء يجري فيه الربا، التي يجري فيها الربا أشياء مخصوصة، وسوف نتطرق لهذا إن شاء الله. إذا لعلك بهذا التقرير عرفت نوعي الربا، وعرفت أنه يكون في أشياء مخصوصة التي تسمى بالأموال الربوية. بعد ذلك وقبل أن نقرأ كلام المؤلف، نقول ما هي الأموال الربوية؟ إنسان أراد أن يشتري رزا، هل في الرز ربا؟ سوف نعرف إن شاء الله. إنسان أراد أن يشتري بطيخا، هل فيه ربا؟ كل هذا يتبين لك إن شاء الله إذا عرفت ما هي الأموال الربوية. أولا نقول عندنا أموال متفق عليها أنها ربوية، أموال متفق عليها أنها ربوية. ما معنى أنها ربوية؟ يعني يجري فيها الربا، هذه متفق عليها. وهذه هي الأموال الستة التي جمعها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في الحديث المشهور، لما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الذهب بالذهب، وماذا؟ والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. ربا، ربا. إذن هذه الأموال الربوية الستة المتفق عليها، عدها يا عمران: الذهب، الذهب والفضة والبر والتمر والشعير، والسادس الملح. الملح، هذه الأموال الربوية، هذه التي تضمنها حديث عبادة وهو في صحيح مسلم، هذه متفق عليها، متفق عليها أنه يجري فيها الربا. ثم نقول غيرها هل يقاس عليها أو لا يقاس عليها؟ المؤلف ذكر أنه يقاس عليها، وذكر كيفية القياس. قبل أن ندخل في القياس، يعني دعونا نتوسع قليلا، ليس كثيرا، قليلا، لأن المسألة مهمة. فأقول من أهل العلم من قال لا ربا إلا في هذه الستة، هذه الستة. وهذا المذهب كما ترى أخذ بظاهر الحديث، ولا إشكال عنده ولا يتكلف يعني إدخال أي شيء، الربا في هذه الستة. وهذا أظنك سوف تعرف أنه مذهب الظاهرية، ما دمنا قلنا أنه ظاهر الحديث هو مذهب الظاهرية، فقال ليس عندنا ربا لا في رز ولا في أي مطعوم آخر أو أي شيء آخر إلا في هذه الستة، الستة التي سمعتها. هذا مذهب الظاهرية. وهذا أيضا مع أنه مذهب الظاهرية من أقدم من روي عنه من السلف التابعي قتادة ابن قتادة ابن دعامة السدوسي، هذا من أقدم من أثر عنه هذا القول. ماذا يقول؟ يقول الربا لا يجري إلا في هذه الستة. إذا المذهب قديم، المذهب قديم ومذهب الظاهرية. هذا القول مع أنه ظاهر الحديث الجمهور على خلافه، وذلك أن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تفرق بين ماذا؟ بين المتماثلات، لا يمكن أن تفرق بين المتماثلات. فإذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الستة قالوا هذه إشارة إلى أن ما كان مثلها فيأخذ حكمها فيكون ربويا. ننظر ماذا قال المؤلف. قال المؤلف يجري الربا في كل مكيل وموزون. قال: ولو لم يؤكل. هذا هو القول الأول عند من يرى القياس ويرى أن الستة إشارة إلى غيرها، فقال إنه يجري في كل مكيل وموزون. من أين جاء بكلمة مكيل وموزون؟ قال: نظرنا في الستة هذه ووجدنا أنها إما أن تكون مكيلة، يعني توضع في المكيال، وإما أن توزن. إذن خلاص كل شيء نكال أو يوزن فإنه ماذا سيكون؟ سيكون ربويا. هذا هو الوجه أو هذا هو القول الأول عند من قاس، وهو الذي مشى عليه الفقهاء في مذهبهم المتأخر. يعني مذهب الحنابلة هو أن العبرة في المكيل، أو العبرة في الربوي في مكيل وموزون. قال: ولو لم يؤكل. إذن انتبه، حتى لو كان ما يؤكل كما ستأتي أمثلته، العبرة مكيل وموزون. ما رأيك في هذا الضابط؟ واسع أو ضيق؟ ها؟ واسع جدا. يعني أي شيء نكال أو يوزن فإنه ربوي. ولهذا انتبه للأشياء التي مثل بها المؤلف. قال: فالمكيل، قال: كسائر الحبوب. الحبوب بر كان، وقد ذكر في الحديث، أو كان رزا، أو كان عدسا، أو فولا، كل هذه حبوب. قال: والأبازير أيضا، هذه سوف تكون ربوية. ما هي الأبازير؟ ها؟ لعلها ما نسميها البزارات أو البهارات. طيب، والمائعات أيضا، المائعات مثل الزيت مثلا، اللبن إلى آخره. لكن الماء ليس بربوي، هذا استثناء من أي شيء؟ من المائعات. فالماء مائع لكن ليس بربوي، فعلى هذا لا إشكال أن تشتري ماء بماء مع التفاضل أو النسى، لأنه غير ربوي. قال: ومن الثمار أيضا، كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح، كل هذه ربويات. والمؤلف كثر الأمثلة، وهي في الحقيقة أكثر من ذلك، لأن الضابط واسع، فما كان مكيلا فإنه يكون ربويا. طيب، الضابط الثاني قال: الموزون. فإذا كان لا يكال فإنه يكفي أن يكون موزونا. قال: كالذهب والفضة، وهذان في الحديث. قال: والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان، كذا الكتان معروف، والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن، كل هذه توزن. فما دام أنها توزن فإنها ربوية، بعضها نعرفها وبعضها لا نعرفها، لكن يكفي أننا نحكم بربويتها على أنها موزونة. طيب، الشعر هل هو يوزن؟ الشعر ماذا يفعل به؟ البيوت، بيوت الشعر وخيام الشعر معروفة هذه. فالمهم أن هذه جميعا ربوية. قال: وما عدا ذلك. ما هو ذلك؟ ما عدا المكيل والموزون. قال: فمعدود لا يجري فيه الربا، ولو مطعوما، كالبطيخ والقثة والخيار والجوز والبيض والرمان، كل هذه لا ربا فيها، لأن لا تكال ولا توزن وإنما تعد. إذن نعود الآن فنقول إن الربوي عند الحنابلة دائرته واسعة، وهو المكيل والموزون. قال: ولو لم يؤكل. طيب، عندهم ما يسمى بالأشنان، أتعرفونه؟ ما الأشنان؟ الأشنان صابون. صابون ماذا؟ سائل أو بودر. مو بودر هو الأشنان؟ ما أدري، أنا في ذهني أنه نوع من البودرة. ها؟ إيه ما أدري. المهم إنه صابون، فهل هو يعني فهل هو ربوي الأشنان؟ نعم ربوي، لأنه يكال، يكال سواء إن كان مائعا كما قال أخونا أو كان يعني بودرة فإنه يكال. طيب الحنة يا عبد الله ربوي؟ الحنة، الحنة ربوي، يكال، يكال وليس بمطعوم. الفصفص تعرفونه معروف، والحمص والكشمش كلها معروفة، كل هذه معروفة وهي تكال، كلها تكال فتكون ربوية. طيب بعدما عرفت هذا الشيء نقول إن هذا القول هو رقم واحد. رقم اثنين، من قال إن الربويات يعني ليست خاصة في الستة، تقاس على الستة المذكورة، لكن ليس بطريقة المؤلف أن تكون مكيلة وموزونة، فقالوا إن المذكورة في الحديث الستة نقسمها إلى قسمين بالطريقة التالية: الذهب والفضة هذان معدنان فيهما خاصية، ما خاصيتهما؟ ها؟ أنهما نقود، أو قل أنهما أثمان، أثمان يعني يشترى بها الأشياء، الذهب والفضة، فعليه نقول إن الثمنية هذه علة الذهب والفضة، فما كان ثمنا للأشياء فإنه يكون فيه الربا، سواء كان بالذهب أو الفضة في الزمن القديم. وفي الزمن الحاضر ما الذي يقوم مقام الذهب والفضة؟ الأوراق النقدية، وكذلك ما يسمى بالدولار والجنيهات، حتى وإن لم تكن يعني من ذهب أو فضة، هذه تعتبر ربوية لأنها ثمانية. إذن هذا رقم واحد، أو هذا القسم الأول من المذكورات أنها تكون ثمانية الأشياء. ثم البقية، ما البقية؟ التمر والبر والشعير والملح، قالوا هذه علتها أنها مطعومة، تطعم، الناس يطعمونها ويأكلونها، وكونها مكيلة وموزونة هذا ليس باللازم. نعم هي تكال وتوزن، لكن أهم شيء عندنا أن تكون مطعومة يطعمها الناس. هذا هو القول الثاني يا شباب في العلة، وصيغتها تكون كالآتي: القول الثاني أن الربوي ما كان ثمنا للأشياء أو كان مطعوما، ما كان ثمنا أو كان مطعوما فإنه يكون ربويا. على هذا الضابط سوف يسقط كثير مما عده المؤلف، أليس كذلك؟ فمثلا ما قلنا قبل قليل في مثلا الأشنان ما ذكر المؤلف، لكن مثلا في المكيلات هذه مثلا ذكر في القسم الثاني ربما يسقط كثير، يعني من النحاس وما بعده، والرصاص والحديد والقطن وكل هذه والله أعلم تسقط إلى قوله والشمع، كل هذه تسقط لأن غير مطعومة، ويسقط غيرها مما لم يذكره المؤلف. فالدائرة الآن ضاقت، ضاقت لما جعلنا الشرط، لما جعلنا الشرط الطعام المطعوم. طيب هذا الضابط كما ترى يعني ضابط يعني منسجم إلى حد كبير، لكن يحتاج أيضا إن نعرف قولا ثالثا حتى نختم به، وهو يقول إن العلة في الذهب والفضة كما سبق الثمانية أنها أثمان، لكن العلة في الأربعة الباقية ليست في الحقيقة الطعم، الطعم موجود فيها لكن ما يكفي. هل الناس يعني يأخذون التمر والبر والشعير على مطعومات فقط؟ المطعومات يعني أنواع، هم يطعمونها وأيضا يتخذونها قوتا، قوتا يدخرونه ويجعلونه زادا لهم يتنقلون به، فإذا قالوا في الضابط الثالث هذا أن الربوي ما كان فيه الثمنية، وهذا يدخل فيه الذهب والفضة، وأما الأربع الباقية فإنها أن تكون قوتا، يعني أن يكون طعاما قوتا للناس. وفرق بين الطعام وبين القوت، أليس كذلك؟ يعني القوت ما ميزته؟ أن الناس يدخرونه ويجعلونه يعني مدخرا عندهم، يأكلونه صيفا وشتاء ويحملونه في أسفارهم وما أشبه ذلك. فإذا هذه الدائرة تضيق مرة ثانية لأنهم جعلوها في القوت. طيب، يشكل على هذا قبل أن نغادره الملح، هل الملح قوت؟ ها؟ ليس بقوت. يعني الملح ما يقتاته الناس، هل رأيت إنسانا قال تغدينا اليوم ملح؟ أبدا، الملح ليس بقوت، لكن الملح يصلح به القوت، يصلح به الطعام. فإذا القول الثالث هذا سوف يكون ضبطه كالآتي: أنه ما كان ثمن الأشياء أو كان قوتا أو ما يصلح به القوت، أن يكون قوتا أو يصلح به القوت. لماذا أضافوا قضية تصلح به القوت حتى يدخلوا الملح؟ طيب، الملح لماذا ندخله؟ هل نحن ملزمون بإدخاله؟ نعم ملزمون، لأن هذا منصوص عليه في الحديث، إذا ما كان قوتا أو ما يصلح به القوت. وهذا القول الأخير، القول الأخير هذا قد تبناه ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، ويعني طال الكلام بعد أن ذكر أقوال في الموضوع انتهى إلى هذا الشيء، وهو أن علة الربا مكونة من هذين: ثمنية في الذهب والفضة، وقوت أو ما يصلح به القوت في الأربعة الباقية في الحديث. إذا ننتهي الآن بعد هذا العرض الإجمالي في الأمور الربوية، وأصبحت الأقوال كم هي الآن؟ ها، ثلاثة أو أربعة، ننظر. يعني القول الأول من قال إن الربا في الستة، يعني شيخ تجعل رقم واحد، والقول الثاني ما ذهب إليه المؤلف، وهو أن العلة الكيل والوزن، وهذا كما ترى واسع يشمل أشياء كثيرة. والقول الثاني أن العلة الثمنية وماذا؟ والطعم، والطعم يعني يكون مطعوما، هذا الثالث. والقول الرابع الذي حققه ابن القيم الثمنية، وأن يكون قوتا أو ما يصلح به القوت. إذن هذه يا أخوان كما ترون يعني إجمالي للمذاهب المشهورة في المسألة أو في علة الربويات. والأخير الذي ذكر ابن القيم كان قد رجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ومال إليه، وهو قول ليس فيه توسعة تشق على الناس، وليس فيه أيضا تضييق يعني يلغي القياس وما دل عليه ظاهر الحديث. طيب، نعود لكلام المؤلف حتى يستقر القول يعني بوضوح. لما قال المؤلف وما عدا ذاك فمعدود لا يجري في الربا ولو مطعوما، قال كالبطيخ. البطيخ الآن هل فيه ربا على المذهب؟ لماذا؟ لأنه ليس مكينا ولا موزونا. طيب، على القول الثاني الذي يجعل العلة الطعم، هل يكون فيه ربا؟ نعم يكون فيه ربا. على القول الثالث الذي رجحه ابن القيم لا يكون فيه ربا لأنه ليس بقوت. طيب، والقصة والخيار والجوز والبيض والرمان كلها من هذا الباب، كلها يعني بابها واحد. إذن بهذا انتهينا من تقرير المذاهب والأقوال على جهة الاختصار. ثم بعد ذلك قال المؤلف، قال ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن. هذا متفرع على كلام الفقهاء، وهو ما أخرجته الصناعة. ما معنى قول أخرجته الصناعة؟ يعني غيرته الصناعة. قال كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضة. الثياب أصلها ماذا على على ما سبق، يعني أصلها مكيل أو موزون؟ أصلها موزون، أصلها موزون، يعني إن كانت من حرير أو قطن أو نحو ذلك فإنها موزونة. فالثياب الآن أو فالقطن أو الحرير غيرته الصناعة، فأصبح القماش هذا أو أصبح الحرير أصبح ثوبا، هل فيه ربا في الثياب على ما ذكر المؤلف؟ ها، ما في ربا. إذا هذا يعني شئت أن تجعله ضابطا في الموضوع عند الحنابلة، وهو أن الربويات تخرج عن كونها ربوية إذا دخلت الصناعة، تخرج من الربويات إذا دخلت الصناعة. طيب السلاح، السلاح كالسيوف ونحوها ما فيها ربا، لماذا؟ السلاح حديد، والحديد مر أنه موزون وفيه الربا، لكن لما تحول إلى صناعة أو غيرته الصناعة ليس فيه ربا. الفلوس، أتعرف الفلوس؟ الفلوس يعني هي العمل المعدنية، العمل هذه المعدنية هذه ما فيها ربا، مع أنها في أصلها تكون من حديد أو تكون من نحاس أو من مواد أخرى فيها ربا، لكن لما غيرت الصناعة فإنه لا ربا. وكل هذا على كلام المؤلف، وإلا فالقضية يعني غير ذلك. الأواني، ما الأواني؟ القدور، الأباريق، هذه ما أصلها؟ أصلها حديد أو نحو ذلك، فلما تحولت إلى أواني أيضا ليس فيها ربا. قال غير الذهب والفضة، الذهب والفضة هذا يجري فيه الربا على كل حال حتى لو دخلت الصناعة. فالذهب صنعنا منه خاتما، صنعنا منه قرطا. وش القرط عبد الرحمن؟ القرط اللي يلبس هنا، وش تسمى ذي؟ الخرصة، سميها حنا خرصة. هذه الصناعة التي غيرت الذهب إلى خاتم أو قرط أو ما أشبه ذلك، هل تلغي الربا فيه؟ لا تلغي الربا، بل هو ربا، بل هو ربوي حتى لو غيرت الصناعة. وهنا يا أخوان ألفت النظر، لما استثنوا الذهب والفضة هذا اعتراف منهم بأي شيء؟ بالثمنية، أو نقول هذا اعتراف منهم أن علة الذهب والفضة هي الوزن فقط أنها غير صحيحة، لأنهم الآن لما أخرجوه أو لما جعلوه ذهبا أو فضة أو جعلوه حليا أبقوا فيه قضية الربا، أبقوا قضية الربا، فدل على أنهم مرتبطون بعين الذهب والفضة وأنه ثمن الأشياء. على كل حال كما قلت لك هذا التفريع كله منصرف على تصنيف المؤلف أو على المذهب في الموضوع هذا. طيب لعلك بعد هذا تصورت الآن يعني تصور إجماليا ما يتعلق بالربا، نواصل أو نأخذ فاصلا؟ قال فصل، نواصل في الفصل. قال فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين، المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. إذا بيع المكيل بجنسه، كل ما سوف يأتي الآن كله منبني على أن العلة الكيل والوزن، ولهذا يتنبه يعني عند تقرير المسألة إلى القول الراجح. قال إذا بيع المكيل بجنسه، هنا لابد أن نبين ما معنى جنس الشيء أو ما معنى المكيل بجنسه. المؤلف قال كتمر بتمر، إذا معنى الجنس هنا يعني جنس التمر، فالتمر جنس أليس كذلك؟ لأنه قال بيع بجنسه كتمر. طيب كيف التمر جنس؟ التمر أجناس، عندنا ما يسمى بالسكري وماذا؟ والبرحي وأم الحمام وشقرة إلى ما شاء الله، ومن أكثر الأنواع في الخارج من الأرض التمر، أنواعه كثيرة جدا ومتجددة أيضا، ما هي كثيرة فقط، متجددة. كل إنسان تنبت في مزرعته نخلة وتتميز يسميها باسم، وربما سماها باسمه هو فصارت تنسب إليه، فهي مباركة متجددة ومتطورة. التمر الآن عددنا الآن جملة من منه، هذه لا تسمى أجناسا، هذه يسمونها أنواعا أنواعا. فعليه نقول إن الجنس هو ما له أفراد، أو نقول الجنس ما له، أو الجنس اسم يدخل تحته أنواع أنواع. فالجنس يعني كأنه شيء كبير ثم تحته أنواع، إذن ما له اسم يشمل أنواعه. فالتمر جنس، والمسميات داخل التمر ماذا تكون؟ تكون أنواعا. كذلك البر، البر هذا جنس وتحته أنواع، تحت البر أنواع يعرفها أصحابها. المؤلف ماذا يقول؟ قال: إذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر، أو الموزون بجنسه كذهب بذهب، صح بشرطين. ما الذي صح؟ صح البيع. قال: بشرطين، المماثلة في القدر، في القدر، ما قال المماثلة في الكيل أو المماثلة في الوزن. لماذا؟ حتى تشمل الذي يكال بالكيل والذي يوزن بالوزن. فالمماثلة في الكيل أو الوزن، يعني كيلو بكيلو، صاع بصاع. قال بعده: والقبض قبل التفرق. هذان شرطان. فإذا أراد أن يشتري تمرا بتمر فنقول لا مانع، بشرط المماثلة في القدر وبشرط القبض قبل التفرق. ما صورتها؟ هذا إنسان عنده تمر وعند جاره تمر أيضا، فقال: بعني تمرك بتمري، بع التمر الذي عندك بتمري أنا. فقال: لا مانع. طيب ماذا يشترط؟ يشترط المماثلة، يعني التساوي في المثلية المقدار، وكذلك القبض. طيب إذا ما الفائدة إذا كنا سنبيع التمر بتمر متماثلا؟ أين الربح؟ هل في ربح هنا؟ ها؟ قد يكون، نعم قد يكون الربح في النوع، يشتري برحي بسكري مثلا، وقد تكون المماثلة قصد المبايع بقصد الجودة، الجودة هذا جيد وهذا رديء، لكن هذه قد تكون يعني قليلة وبعيدة. إنما الذي يتوقع هنا اختلاف النوع. إذا لا حرج أن تبيعني أم الحمام الذي عندك بالسكري مثلا أو البرحي، لكن لا بد من المماثلة. فإن قال: كيف المماثلة؟ هذا سكري هذا، وهذه أم حمام أقل منه، فنقول لا بد، لا بد من المماثلة. فإن قال: لماذا لا يجبر النقص في النوعية بالزيادة يزيدني؟ فنقول لا، لا يمكن أننا نجبر النقص في النوعية بالزيادة في الطرف الثاني، لأن لا بد في المماثلة. بل إن الشارع ألغى التفاضل بقصد الرداء والجودة، يعني الرداء والجودة لا مدخل لها في التفاضل هنا، قيدها هذه لأنك سوف تحتاجها، وهو التفاضل في الرداءة والجودة لا مدخل له في التفاضل في الكمية، الكمية. وفي هذا حديث بلال الذي مر معك لما كان يبيع الصاع من التمر الرديء، أو نعم الرديء، ويأخذ عنه ماذا؟ يعني كان يبيع الصاعين من الرديء ويأخذ عنه صاعا من التمر الجيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما اعتبر هذه المفاضلة عذرا، يعني المفاضلة في الجودة ما اعتبرها عذرا في التفاضل في الكمية. ماذا قال؟ قال: إن هذا عين الربا، فلا يجوز المفاضلة في الكمية بحجة المفاضلة في الجودة والرداءة. إذا هذه كما قلت لك قاعدة، وهي أن التفاضل في الرداءة والجودة لا اعتبار لها في هذا الباب. طيب، صار ربا لا بد من التساوي. قال المماثل في القدر، قال والقبض قبل التفرق، يعني لو قال خذ التمر وآتيك مثلا بتمري بعد 5 دقائق نقول ما يجوز، لا بد من القبض قبل التفرق، فهذا هو الشرط الثاني في الموضوع. إذا اتضحت العملية، وهي أنه إذا بيع المكيل بجنسه أو الموزون بجنسه فلا بد من هذين الشرطين، المماثلة والقبض قبل التفرق. ننتقل بعد هذا إلى صورة أخرى، قال وإذا بيع بغير جنسه كذهب وفضة، كذهب بفضة. طيب، كذهب بفضة، الذهب جنس والفضة جنس آخر. طيب، هنا الذهب جنس قلنا، هل له أنواع؟ هل الذهب أنواع؟ نعم. ما أنواعه؟ ها؟ نعم، العيارات هذه التي يعرفها الصغار. وهل منها الجنس الاختلاف في التسمية، ذهب أصفر وذهب أبيض؟ ها؟ يقولون الذهب الأبيض ليس بذهب، هذا لا مو بالماس، لا هذا معدن آخر يسمونه ذهبا من باب الترويج له، وإلا الذهب الذي تبنى عليه الأحكام هو الذهب الأصفر، الذهب الأبيض لا. المهم أن الذهب جنس والفضة جنس. طيب، قال وبر بشعير، هنا اختلفت الأجناس. قال المؤلف صح، ما الذي صح؟ صح البيع، لكن قال بشرط القبض قبل التفرق، وجاز التفاضل، لا بد من القبض، سلم واستلم، لا بد من القبض قبل التفرق. طيب، والتفاضل هل يجوز؟ المؤلف يقول يجوز، مع أن التساوي هنا ممكن، هل يمكن أن تساوى الذهب مع الفضة والبر مع الشعير؟ ها؟ ممكن، يعني ممكن يتساوى، لكن ليس بشرط. يعني لو بعت مثلا غرام ذهب بغرام فضة، نقول المساواة هنا بالغرامات ما تلزم، لأن هذا شيء وهذا شيء، إنما الذي يلزم هو القبض قبل التفرق. على هذا إذا ذهبت إلى الصائغ وقلت بعني هذا الخاتم بكم؟ قال 500، ثم قلت هات الخاتم و500 بعد العصر، وأنت جئته مثلا في الصباح، ما الحكم؟ ما يجوز، لأن لا بد من القبض. طيب، أنا قلت 500، 500 ورقة هذه، والفضة معدن، هل هنا يشترط شيء؟ ورق، أين ورق صحيح، لكن 500 هذه تنوب عن شيء آخر، تنوب عن فضة أو ذهب على خلاف في تقويمها، لكن مقصودي أن 500 هذه تعتبر ثمنا، فاكتسبت يعني قوتها من كونها ثمنية، فالدولة مثلا جعلت هذه الأوراق، جعلت لها اعتبارا في الأثمان، وإلا لكانت مثل غيرها من الأوراق التي ترمى بالشوارع، لكن لأن الحكومات أعطتها صبغة ثمنية فصار يجري فيها الربا. إذا نعود لمثال، إن 500 تشتري بها خاتما، ما الواجب؟ الواجب التقابض، الواجب التقابض. طيب، لو قال خذ 400 ويبقى 100، ما الحكم؟ لا يجوز. طيب، لو قال خذ 400 وخلاص خليناه لك ب400، سعرها 400، يجوز، لأن في الأول لم يستلم المبلغ كاملا، وفي الثاني استلمه كاملا. قال بعدها وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا، جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. نعم، هنا اختلف الجنس واختلف واختلفت العلة، علة الكيل والموزون أو الكيل والوزن، كبر البر مكيل والذهب موزون، فلا مال أن تشتري بر بذهب. قال المؤلف: جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. التفاضل يجوز لأن التماثل هنا هل هو وارد؟ هل يمكن أن تماثل برا بذهب وتقول هما مثل بعض في المقدار؟ نقول له هذا شيء وهذا شيء، فالتفاضل جاز، لكن الجديد التفرق قبل القبض لأن العلة اختلفت. وهذا الذي عليه العامة الآن، تشتري رزا مثلا من البقالة ويقيده عليك، يقيده عليك على أن تدفع له في آخر الشهر، هذا يجوز، هذا يجوز لأنه كما قال المؤلف باع مكيلا بموزون. إذن هذه كما ترى هذه ثلاث ضوابط في هذا الفصل في أوله، وأنه إذا بيع المكيل بجنسه فالواجب أمران، ما هما؟ المماثلة والقبض. وإذا بيع بغير جنسه فالواجب التقابض، قال بشرط القبض. وإذا بيع المكيل بالموزون، يعني إذا اختلفت العلة على ما ذهب إليه المؤلف، فإنه يجوز التفاضل والتفرق قبل القبض. بقيت مسائل أخرى فيها شيء من التفريع، نجعلها إن شاء الله في جلسة الغد حتى نستقبل بها أول وقت. طيب، لو اشترى برا برز، ما رأيك في هذا؟ ما الواجب؟ قال: عندي بر كثير وأنت عندك رز كثير، دعنا نتبايع بعض بر ببعض رزك. فمن أي الضوابط الثلاث التي مرت؟ الثاني. طيب، ما الواجب في هذه الحال؟ التقابض، التقابض فقط. طيب، لو أراد أن يشتري الرز الذي عنده، لنقول مثلا بفضة، ما الواجب؟ جاز التفاضل والتقابض. طيب، على المذهب لو أراد أن يشتري رزا بحنة، ما الواجب؟ الآن الحنة مكيل والرز مكيل. طيب، إذا سوف يكون من أي الضوابط؟ يعني إذا باع المكيل بجنسه، فما الواجب؟ التماثل والتقابض، يعني هذا حنة وهذا رز بغير جنسه، إذن من رقم اثنين، يعني كذاب بفضة وبر بشعير. إذا التماثل، انتبه له، هذه التماثل ما تكون إلا في الجنس واحد. طيب،